وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم.